طيب نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني لازلنا مع سورة النساء، وتوقفنا في آية رقم 75. اتكلمنا إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يتحكموا إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وإن هم يبذلوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، إن هم يفكروا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان ربنا عرض بالمنافقين اللي بالنسبة لهم الدين عبارة عن مآرب وأشياء هم يريدون إن هم يأخذوها دون أن يدفعوا أو ينقادوا لشرع الله. يعني هو الفرق بين المؤمن والمنافق الحب، إنهم لا يحبون الله سبحانه وتعالى، والمنافقون لا يحبون الله سبحانه وتعالى. ده فرق جوهري، فرق أصيل في قلوب الناس في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. الاثنين مسلمين، الاثنين بيصلوا، الاثنين هم نفس الأحكام الشرعية، الاثنين بياخدوا كل أحكام الدنيا مع بعضها البعض، لكن في فرق بين واحد جوه قلبه حب لله وواحد جوه قلبه عدم حب لله. اللي ما بيحبش ربنا من جوه قلبه وهو بيشهد ان لا اله الا الله رسول الله ده منافق، واللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى من اعماق قلبه حتى وان كان الحب ده فيه تفاوت، يعني المسلمين بينهم تفاوت، مش كل الناس بتحب ربنا على نفس الدرجة، لكن اصل الحب هنا ده مسألة اصيلة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن انه الناس عليها ان تنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، وقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في مشاجر بينهم. وبعد كده ربنا ذكر عرض على المنافقين، قال ان في ناس من المسلمين يعيشون في وسط المسلمين لكنه هو لم يحقق الايمان. واتكلمنا على صفات هؤلاء وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، وان ازاي ان هم كان ينبغي عليهم ان هم يجتهدوا في طاعه الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ذكر ربنا سبحانه وتعالى مشهد تاني من مشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج للقتال، وان في ناس تتباطأ عن العمل الدين، عارفين بيكسل، عنده كسل، عنده ملل. لما تقول له يلا نصلي يبقى عنده ملل، مكسل، مش عايز، بيبطأ، يتباطأ. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر إن دي من صفات المنافقين. وبعدين اتكلم على لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال أو أمر بالقتال أو قال للصحابة يلا عشان نخرج نقاتل في سبيل الله، بدأ يظهر مجموعة من الناس يعمل إيه؟ يمسك عصاية من النص، يقول لك معقولة أخرج؟ لو افرض حصل لهم حاجة، لا أنا خليني إيه منتظر شوية، لو انتصروا أطلع أجري أقول إيه الله أكبر وإحنا إيه أنا معاهم وآخد معاهم في الإيه في الانتصار، لو انهزموا أقول إيه أقول لا يا عم أنا إيه أنا إيه الحمد لله إن ربنا إيه إن ربنا نجاني. قال وإن منكم لمن منكم ديت، يعني من المسلمين، قيل انها في المنافقين وقيل انها في المسلمين ضعاف الايمان، منكم واحد منكم، قالوا منكم لا يعود على عموم المسلمين ولا يعود على المؤمنين، وان منكم لمن لا يبطئ، ان يعني يبطئ النبي صلى الله عليه وسلم يبطئ الصحابه ان هم ايه ان هم يبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وان منكم لمن لا يبطئ، ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله. لو حصل لو عصام خرج إيه المعيار، إيه الفرق ما بين ده وده؟ طب ما يا جماعة كل الناس لما تحصل مصيبة هيزعل، وكل الناس لما بيحصل نعمة ونصر هيبقى إيه؟ هيبقى مبسوط. إيه الفرق بين المنافقين والمؤمنين في هذه الآية؟ يعني لو في مسلمين وحصل قتال وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل مصيبة زي مصيبة أحد، هل هيبقوا فرحانين مثلا؟ هيبقوا فرحانين بإيه؟ هيبقوا فرحانين بالمصيبة؟ هيبقوا فرحانين إن حد اتقتل منهم؟ أكيد لأ. امال ايه الفرق ما بين المؤمنين والمنافقين في هذه اللحظه، في هذه ايه تحقيق الاشكال اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يلفت نظرنا ليه في هذه الايه؟ ان يا جماعه ان المنافقين بيتعاملوا على رد الفعل، المؤمنين بيتعاملوا من المنطلق. يعني المؤمنين بيقولوا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما دام قال يبقى احنا هنعمل ايا كانت النتيجه احنا معاه. المنافقين بيعملوا ايه؟ يقول لك لا انا مش واثق، انا مغتاب، انا لسه عندي شك، انا مش عارف اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، فاعمل ايه؟ انتظر. المؤمنين مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، اي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله احنا وراه. المنافقين مش مسلم، هو في قلبه شك وغيب، فيقول لك ايه؟ شوفوا انتوا روحوا ولما تبقى تنجح يقولوا لنا. اصل الايمان مبني على الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. فقال ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. لما بقى حصل نصر، شوف المنافقين هنا ربنا عتب على ايه؟ عليهم في حاجتين. حاجة الأولانية لما كان في مصيبة قال ايه؟ قال انعم الله علي اذا ما كن معهم شهيدا، انعم الله ايه؟ علي انا. لما حصل بقى نصر وبعدين بدأ يبقى فيه ايه؟ غنائم بتتوزع، او رايح يقول لهم ايه؟ انا نفسي اكون معاك، يا ريتني كنت معاكم، يا ريتني كنت خدت من اللي انتوا بتاخدوه ده. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يعني ايه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة؟ هو الاصل ان الراجل ده بما انه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وان هو يتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلا قتال هيعمل ايه؟ هيقاتل. لما يقول خلاص احنا مش هنقاتل يبقى مش هن ايه؟ مش هنقاتل. هو اللي بيحركه الحقيقه ايه؟ لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام ربنا ولا الوحي. امال بيحركه ايه؟ بيحركه مصلحته الدنيويه. كأن لم تكن بينكم وبينه موده، يعني كأن هو ما كانش بينه وبينكم معاهده على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه ما كانش معاهد معاكم على ان هو يكون من المسلمين المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كأنه معاكم اصلا. هو كل مصلحته فين؟ الحاجه اللي هو عايزها. قال يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. هو الفوز اللي هم فازوه فوز عظيم ولا فوز مش عظيم؟ ايوه، هو حقيقه عظيم في الدين، لكن هو بالنسبه له هو بالذات هو اصبح اعترف فيه فوزا عظيما. ليه؟ عشان فوز عظيم، عشان غنائم. قال ربنا سبحانه وتعالى بقى بعد ما ذكر صفات هؤلاء ان ازاي ان في شخصيات عندها مشكله، ان هي بالنسبه لها دنيتها هي الاساس، وان هي مش منطلقه من الوحي، مش منطلقه من كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش منطلقه من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، انما كل انطلاقها على ايه؟ على مصلحتها الشخصيه فقط. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشهون الحياه الدنيا بالاخره. قال ان اهل الايمان باعوا لله سبحانه وتعالى. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال ان المؤمن على كل حال هو كسبان، هو في اجر عظيم، سواء حقق في الدنيا اعلى الدرجات والنصر او لم يحقق في الدنيا واصابته مصيبه في الدنيا. وجماعه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد بالخير والشر، يعني ممكن تجد من اعلى الناس ايمانا وهو غني جدا، وممكن تجد من اعلى الناس ايمانا وهو فقير جدا، ممكن تجد من اعلى الناس ايمانا وهو عنده قوه بدنيه غير عاديه، وممكن تجد من اعلى الناس ايمانا وهو مريض مرض شديد جدا، وممكن تجد من اهل الالحاد من هو في اعلى درجات الدنيا ملك من ملوك الدنيا ملحد، وممكن تجد ممكن يكون من اهل الالحاد وتجده في ايه؟ في افقر خلق الله. فبلاء الدنيا الاصل في معامله ربنا في الدنيا يا جماعه في العطاء والمنع على ايه؟ على ان هو بيحبك فيعطيك، ولما ما بيحبكش يمنع منك الدنيا. هل ده هو المعامله بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ الاصل في عطاء الله في الدنيا ليس هكذا، انما الاصل في عطاء في معامله الله ربنا في الدنيا معامله الابتلاء. يعني نبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنه. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. القضيه كلها قضيه ابتلاء. ان اوعى تتخيل ان ربنا لما بيحبك هينعم عليك ويكرمك، ولما ما بيحبكش هيمنع منك الدنيا. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ابتلاه وابتلاه ايضا فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، ومش واخد باله ان الموضوع كله كان قصه ايه، ابتلاه وابتلاه، هو متخيل ان هو زي ما احنا بنتعامل كده مع بعض، اللي هو ايه انا بحبه فلان فانا ايه عازمه بقى واخرج معاه واكله واديله حاجات، ولما اكون زعلان منه اقوم ايه اقطع عني كل الماء والنور، واقعد خلاص بقى مش حابب ان هو يكون معايا في اي حاجه. ربنا ما بيتعاملش كده. الاصل يا جماعه في معامله ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا هي معامله الايه؟ البلاء. قال خلق الموت والحياه ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج انها نبتليه، ان ربنا خلقك ويبتليك في هذه الدنيا. يبقى الاصل في معامله الدنيا عباره عن معامله الايه؟ الابتلاء. ربنا يبتليك بواحد كده يكون اخلاقه حلوه عشان يلا انت تشوف كده ايه، وانا اخلاقي حلوه ولا وحشه، واحيانا يبتليك بواحد اخلاقه وحشه عشان يظهر منك الايه؟ الاخلاق الحلوه. ما هو انت هتبقى يعني صبور ازاي الا اذا كان في موقف تتحط فيه يظهر صبرك. هتبقى حليم ازاي الا اذا في واحد بيجهل عليك وانت محتاج انك انت ايه تبين حلمك. هتبقى صاحب اخلاق ازاي الا اذا في واحد اخلاقه وحشه بيعاملك، فانت تقول لا انا مش هتعامل معاه باخلاقه. لو انت فضلت تتعامل مع الدنيا زي ما هي بتعطيك وخلاص دون ان تنظر الى بلاء الله، هتجد نفسك في الدنيا كتير جدا بتفشل في امتحانات. وامتحانات الدنيا يا جماعه متكرره، كل ما تخلص امتحان تنتقل للامتحان اللي وراه. الدنيا كلها دار ايه؟ دار امتحان مواقف. كل سنه في امتحان فاينل، وفي امتحانات طول الايه؟ طول الايام. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. في امتحانات دورية وفي امتحانات إيه؟ سنوية. هنا ربنا سبحانه بيتكلم عن المؤمنين، قال المؤمنين يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المؤمنين لو ربنا أمرهم بالقتال هيقتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء قتلوا أو انتصروا. قال فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قال لهم هو انتوا ليه ما بتعملوش عشان ربنا؟ طب ما انتوا بتعملوا عشان خاطر دنيتكم وعشان خاطر نفسكم وعشان خاطر عزتكم وعشان خاطر ارضكم وعشان خاطر اسمكم وعشان خاطر الفلوس وعشان خاطر المجد وعشان خاطر تبنوا حضارات وعشان خاطر اسمكم يتكتب في التاريخ. طب ما انتوا بتعملوا حاجات كتير قوي وبتقتلوا وبتقتلوا بعض عشان خاطر الدنيا زائله. ليه ما بتعملوش ده لله؟ يعني هل هذه الممارسه فقط مقصوره على يعني هل القتال في سبيل الله لم يكن هناك قتال ثم شرع القتال في سبيل الله؟ يا جماعة لم يأتي على الناس زمان لم يتقاتلون فيه. أكثر أنشطة البشر كانت القتال. أكثر حاجة البشر عملوها في بعض قتلوا بعض. لما كانوا ابني آدم اثنين قتل أحدهم أخاه. يعني موضوع إن هم بيقتلوا بعضهم بعض ده مش مسألة الإسلام أحدثها. ده أنتوا ده البشر يعني فاحتين نفسهم قتلوا بعض عشان منصب وعشان فلوس وعشان سلطه وعشان خاطر الدنيا زائله وعشان خاطر فلان احسن من فلان وعشان خاطر سوء ظن وعشان خاطر اصول وعشان خاطر بيوت. كل الناس بتقتل بعض لاجل اي شيء. وكان الكفار يقتل بعضهم بعض في كل شيء. فربنا بيقول لهم هو انتوا ليه ما لما ربنا يأمركم انكم تدافعوا عن الدين ما بتدافعوش، في حين ان انتم مع نفسكم بتعملوا كل اللي انتم عايزينه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. لهم ليه ما لكم، يعني ليه بتعملوا كده؟ ليه ما لما ربنا يأمركم ان تقاتلوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم بترفضوا ان انتم تخرجوا للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفين يعني ايه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيضحي باشياء كثيره جدا لاجل ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هيضحي بعمره، هيضحي بماله. فربنا بيقول لهم ليه ما بتعملوش ده؟ وما لكم الا لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يعني ليه ما بتعملوش ده لاجل الله؟ وليه ما بتعملوش ده لاجل المستضعفين؟ مين المستضعفين دول؟ في لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه وهاجر الى المدينه كان في ناس في مكه مستضعفين. واحد تعرفين الهجرة من مكة للمدينة كانت فرض. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أصبح ان كل المسلمين اللي في كل مكان عليهم ان هم ايه يهاجموا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس معاها فلوس تهاجم. الهجره دي محتاجه فلوس، محتاجه جمل، محتاجه مؤنه، محتاجه انه يكون يعرف بيته، يعرف يتصرف فيه، حد يصرف على عياله او بيته او ياخد زوجته واولاده معاه. ففي رجاله مش عارفه تجهر بانها عايزه تهاجر، مش عارف، مش معاه فلوس، يا دوب هو اللي بيجي على قد اللي رايح، مش عارف مش عارف يوفر ثمن جمل يسافر بيه. وفي ستات اسلمت ومش قادره تقول انها اسلمت لانها خايفه لو قالت انها اسلمت يقتلوها، فمستضعفه في المدينه في مكه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين في المدينه، هو انتوا ليه مش واخدين بالكم ان ليكم ناس مستضعفين في مكه؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا احنا كمؤمنين لازم يكون قلبنا على بعض، لازم تكون بتفكر في المستضعفين في كل مكان. وان انت لما ربنا يديك قوه ويديك عزوه ويديك تمكين ويديك سلطه ما تنساش المستضعفين. بيقول لهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني يقاتلوا في سبيل المستضعفين ولا في سبيل الله؟ قال لهم قاتلوا في سبيل الله ولأجل نفع المستضعفين ولأجل تقوية المستضعفين من الرجال معروف والنساء والأطفال. وكلمة الولدان ديت تخليك تقف، يا الله، هو كان في أطفال مسلمين عايزين هم كمان يهاجروا ومش عارفين؟ ولدان، ولدان ده أطفال، يعني كان في مكة أطفال أسلموا ومش عارفين يروحوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا ينزل القرآن، خدوا بالكم محدش يعرف حاجة عن الناس دي خالص، يعني الناس دي بتدعي ربنا في الخفاء لأنه خايف يعلن أصلا، يعني غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف مين أسمعها ولا أصلا ولا عارف مين دول، لكن الله يعلمهم. هو الدعاء صعد في مكة ونزلت الآيات فين؟ في المدينة. يعني دعاء الأطفال والنساء والرجال المستضعفين طلع من مكة، والآيات نزلت، آيات سورة النساء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للصحابة عليكم دور تجاه المستضعفين. يا جماعة في فرق بين واحد ضعيف مستضعف وفي واحد بيدعي الضعف. في فرق بين واحد ايه؟ ضعيف مستضعف، وفرق بين واحد ايه؟ بيدعي الضعف. ربنا بيلوم على العجز، بيقول لك استعن بالله ولا تعجز، بيقول لك ما تبقاش مستضعف، ما تبقاش ضعيف. لكن في واحد فعلا مستضعف. يعني هنا في نقطتين، في فرق ان انت راجل خلاص انت مستضعف مش قادر، ما عندكش اي قوه ومغلوب على امرك، هنا ربنا بيامر اهل الايمان الاقوياء ان هم يعينوك عشان تعمل ايه؟ المستضعفين ده يعملوا ايه يعني؟ لما يعينوهم ويقاتلوا هيحصل ايه؟ استقوا يعملوا ايه يعني؟ يصلوا، يعرفوا يصلوا، يعرفوا يعودوا ربنا سبحانه وتعالى دون ان يكون هناك منغص، يعرفوا يعودوا ربنا سبحانه وتعالى دون ان يكون هناك حاجه مانعه ان هم يعبدوا ربنا. واحد يعرف يقعد يصلي في بيت ربنا، مش عارفين يصلوا جمعه في مكه ممنوع، مش عارفين يصلوا جماعه في مكه ممنوع، مش عارفين يقيموا مسجد في مكه ممنوع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. يقول في ناس بتدعي بتقول يا رب اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. يا ايه القريه الظالم اهلها؟ كان لما كتب سلمان الى ابي الدرداء وقال ان ان الشام فيها خيرات كثيره وانها حرم مقدس فاتنا الى الارض المقدسه، كتب الدرداء الى سلمان أن أتينا إلى الأرض المقدسة فإن فيها خيرات كثيرة على أرض الشام. فقال إن الأرض لا تقدس أحد إنما يقدس المرء عمله. قال له موضوع انها مقدسة دي سيبك ده الارض الحرام اللي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها لا شك انها ايه حرام، لكن الحقيقة ان الناس معيار الاعمال الصالحة ومعيار الاعمال الفاسدة والعصيان هو المعيار عند الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا بيحاسب الناس على الحسنات والايه والسيئات، مش بيحاسب الناس على اصل فلان ابن فلان وفلان سليل عائلة فلان وفلان قريب فلان من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال له في الاخر خالص انما هي اعمالكم احصيها عليكم، اصل انا ابويا شيخ، اصل انا سليل البيت مش عارف مين. من نسبك لن ينفعك عند الله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، انما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن عباده. فربنا بيقول للمؤمنين، بيقول لهم لما في مستضعفين قاعدين يدعوا بيقولوا ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، عليكم ان تستجيبوا لهذا الدعاء. هم دعوا ربنا، فربنا بيقول للمؤمنين الاقوياء اذهبوا لنصره هؤلاء. وده نقطه مهمه ان احنا ناخد بالنا ان ربنا لما يديك موقف او اعتبار من اعتبارات القوة العلمية او المادية عليك ان تنظر دائما الى الايه؟ الى المستضعف. عليك ان تنظر الى اخيك الذي لا يجد وتحاول ان تساعده. عليك ان تحمل هم دينك. ان هنا ازاي ان المسلمين في المدينه ربنا بيحملهم هم ايه؟ ناس في مكه. طب وانا مالي؟ ما هو اللي في مكه ده قاعد في مكه ليه؟ ما جاش ليه معانا؟ انت ممكن تظن ايه؟ ما رضاش يهاجر، هو اصلا عنده ايمان ضعيف، هو اصلا عنده نفاق، هو اللي حابب يقعد هناك ومبسوط بالقعده هناك. ممكن تقول كده، لكن تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا، هو ما عملش كده وهو مش منافق ولا حاجه ولا إيمان ضعيف ولا حاجة، بس هو مستضعف مش قادر. فما تتسرعش بإنك تحكم عليه حكم جائز وفي نفس الوقت ما تنساهوش. ما تحكمش على اللي ما قدرش يعمل الطاعة اللي أنت تظنها طاعة أساسية، ما تحكمش عليه حكم سريع. إن أحيانا كتير الناس لما تلاقي واحد ما عملش الحاجة اللي هي عايزاه تبدأ إيه؟ تتكلم عليه كلام مش ظريف وتحكم عليه احكام جائره. ممكن واحد يقول الناس اللي ما رضتش تهاجر مكه دي ناس منافقين، ناس مش مؤمنين، لكن ربنا عذبهم. ما قالش عليهم منافقين اصلا، ده ربنا سبحانه وتعالى نزل قران يتلى الى يوم القيامه بيقول للمؤمنين في المدينه روحوا ايه؟ انصروا هؤلاء المستضعفين الذين يدعون ربهم يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ان بيدعي ربنا بيقول له اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ده دعاء يا جماعه احفظوه. احفظوه لما حد يتجبر عليك او لو حد يتكبر عليك وانت ما عندكش اي مساحه من مساحات الدفاع، قول اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قول له يا رب انا ما عنديش حد ينصرني ولا حد يتولى امري. عارفين ولي الامر؟ الاب اللي بيتولى امر ابنه لما يجي واحد في المدرسه يضايقه ولا يجي واحد في الشارع يضايقه يقول له ايه؟ انا ولي امره، انا دافع عنه، انا عارف اجيب له حقه، انا اقوم على مصالحه. انت احيانا لما بتخش في في في في نزاع مع حد وملكش نصير ولا ولي ينصرك وتبقى انت مستضعف وحقك بيضيع قدام عينيك مش عارف تعمل ايه، احفظوا هذه الدعوه، اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك ايه؟ نصير. ونعم الولي والنصير الله سبحانه وتعالى. عارفين ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه المستضعفين دولت؟ ربنا بعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعت لهم بقى مؤمنين يفضلوا على سبيله في سبيل ان هم ينصروهم، بعت لهم مين؟ فتح مكه البلد الحرام، احلها الله ساعه من النهار. قال تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. قال لهم الناس بتتقاتل بتتقاتل، بس هنا في معركه او في نقطه فارقه. ايه النقطه الفارقه؟ مش ان الناس بتتقاتل، يعني النقطه الفارقه مش ان هيبقى في قتال ولا مفيش قتال، انما النقطه الفارقه تبقى ايه؟ السبب. القتال على ايه؟ لان هم هيفضلوا ايه؟ يتقاتل. لو مفيش دين خالص هيتقاتل. ولو انت عايز تنظر الى هذا ما يحدث، يعني يقول لك في الحرب العالميه في 45 مليون واحد اتقتلوا. عارفين عارفين يعني متخيلين حجم الرقم ده؟ كان قتال عشان ايه؟ سيطره. ازاي يعني احنا الحلفاء ما ينفعش ان حد يجي علينا؟ يعني عارف انت سيطره، حب سيطره. الراجل كده هتلر قال لك انا ما فيش حد يمشي كلمته عليا، انا هجيب العالم كله. امبراطور اليابان عمل خلاص، قرروا الحروب بتقام وما زالت قائمه ومستمره. حروب البشر بعضهم مع بعض حروب مستمره. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يغير او لم يامر الناس ان هم يستمروا في مثل هذه الحروب، انما امرهم ان يعرفوا على ماذا يعيشون. قال له انت عايش ليه؟ ومجهودك رايح مع مين؟ قال الذين امنوا، يعني المؤمن بربنا هيتحرك، بس هيتحرك لمين؟ بمقتضى ايمانه. يبقى اللي هيخليه يقاتل او يسالم مين؟ ايمانه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل من الله. طيب والذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ ايه الطاغوت ده؟ ايه الطاغوت ده؟ كل ما عبد من دون الله، كل ما دب فيه الظلم على سبيل الطغيان هو طاغوت. في ناس بتقاتل عشان الشيطان يا جماعه، هو الشيطان يستاهل حد ده يقاتل عشانه؟ الشيطان نادل، يعني الشيطان يجي يوم القيامه يقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، يقول له يا عم انا طلعت عيل، انا عيل، يقول له انت مش قلت لنا ان احنا هنتنعم؟ يقول له انا يا عم عيل، بص النار هي انا داخل فيها، يلا يا ورايا. ند ند ند. الشيطان وقف جنبك مره في حياتك وقفت ترجوه لاجلها؟ تخيلوا ان في ناس بتقاتل عشان الشيطان، عشان افعال الشيطان وكلمات الشيطان ومبادئ الشيطان. ليه؟ ربنا بيقول اللي مؤمن بربنا هيتحرك لربنا، واللي مش مؤمن بربنا هيتحرك للشيطان. هيبقى الشيطان راكب وبيدورها، اللي هو عارف لاحتنكن ذويته الا قليلا. احتنكن يعني ايه؟ يعني احط في حنكي اللجام، اسوقه يعني. عارف لما واحد يكون راكب على واحد وبيسوقه، ربنا سبحانه وتعالى بيامرك انك تصلي، الشيطان هيركب على دماغك يقول لك ايه يا حبيبي لف العب كده وقت الصلاه، طلع لك اي مشوار وقت الصلاه. الشيطان بيحرفك عن طريق الله، وربنا سبحانه وتعالى يريد بك اليسر ويريد بك الخير، ويريد لقلبك ان هو يكون اصفى ويكون ارادتك اقوى ويكون عقلك احكم وتكون اعمالك انفع وتكون اخرتك اوفق. ربنا يريد ان يتيب، يريد ان يخفف عنك، يريد ان يتوب عليك، يريد ان يرفعك. الشيطان يريد ان يدسيك، خاب من دساها، يريد ان يذلك. ليه يريد ان يذلك؟ ليش الشيطان عايز يذلك؟ يا اخوانا الشيطان اتحط في النار بسببك يا عم، ده طريق قديم. هو الشيطان دخل النار بسبب ايه؟ بسبب انه رفض يسجد لابيك ادم. قال له انت قال له يا رب انت دخلني النار عشان ده انا مش هسيب ولا واحد من عياله، لا احتنكن زوجته الا قليلا. عشان ده طار. هو الشيطان عايز دخلك النار عشان هو داخل النار؟ عشان انت السبب انه دخل النار. عشان دي معركه مستمره. عشان ده باب ما اتقفلش حتى الان. عشان الصراع بدأ ومستمر إلى قيام الساعة. فده طار، هو مش هيسيبه. فأنت بقى هتتابع الشيطان فربنا سبحانه وتعالى بيقول لبني ادم قولوا يا جماعه انتوا ربنا كرمكم واسجد لكم الملائكه، وشيطان لما رفض السجود لادم ربنا خليته في النار، وجاي في الاخر تتبعوا اولاد الشيطان وتتبعوا الشيطان. قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان. يبقى انت هنا معركتك مع مين يا شباب؟ معركتكم مع مين؟ مع الشيطان. اوعى تنسى ده، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ولو انت عايز تفهم المعارك كويس قوي بص في القران وانت تعرف ايه نقاط ضعف الشيطان، وتعرف الشيطان بيخش البني ادم بيخش البني ادم منين، وتعرف ايه بيئات الشيطان. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. ايه اعماله اللي بيجيب بقى بني ادمين؟ الميسر ده لعبه الناس قاعده تتجمع حواليها وكل واحد يدفع فلوس اكتر عشان مين يكسب اكتر، دي بيئه شيطان عملها عشان يجيب بقى بني ادمين. ليه؟ يصدقكم عن النبي يقول الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء عشان تتخانقوا مع بعض، عشان لما تتخانقوا دينكم يضيع، ولما تتخانقوا ما عدتوش تصلوا. ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاه. الشيطان له اهداف وله اعمال وله مداخل وله بيئات وله ناس بيجندها ضعاف النفوس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. اهل الايمان فاهمين الشيطان يعمل ايه؟ يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. العدوه يا جماعه يعني البعد، العدوه الدنيا والعدوه القصوى يعني ايه؟ عدا مساله بعده. فالعدوه ومنها العداء يعني واحد بينه وبينه ايه؟ مجافاه بعد، ده اصل العداوه. العداوه دي هتولد ايه؟ بعد، البعد هيولد ايه؟ بغضاء كراهيه. ينفع اكره مؤمن؟ عادي الناس بتكره بعض لاجل اشياء دنيويه، لكن هل احنا مأمورين بده؟ لا، بل احنا مأمورين احنا نتواد، نتراحم، نتعاطف، يبقى بيننا وبين بعض علاقات طيبه. بيننا وبين بعض محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء، يبقى بيننا وبين بعض ايه؟ رحمه. هو جهل عليك يا عم، اتغاب، تعامل معاك بطريقه يعني فيها ايه؟ غباء، جهل عليك، نعمل ايه؟ رحماء، ارحم جهله، ارحم عجزه، ارحم ضعفه. خلاص يا جماعه هو راجل شطاب مسكه ما عرفش يمسك فيه، خليك انت اقوى. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هنا ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى لو انت عارف فعالتك كويس هتجد ان الشيطان كيده ايه؟ ضعيف، مداخله واحده ما بيتغيرش يا جدع. لما تقعد تفكر كده نفس الخطه اللي وقع بيها فلان هي اللي وقع بيها فلان هي اللي وقع بيها فلان هي اللي وقع بيها فلان، بيغير بس الايه؟ الكفر، بيغير لون الموبايل، بيغير الشكل الخارجي، نفس الخطه بالظبط. فلان انقطع عن المسجد، ليه انقطع عن المسجد؟ اصل فلان ضايقني من اهل المسجد. هو دي ما بتتغيرش؟ يعني الخطه دي ما بتتغيرش؟ متكرره. فلان انقطع عن الدين، ليه انقطع عن الدين؟ اصل انا حاسس ان انا كده منافق. ليه حاسس انك منافق ليه؟ اصل انا بعمل طاعه وبعمل معصيه فانا كده مش هعرف اعمل الطاعه كويس فانا اسيب بقى الطاعه. تعمل ايه؟ تسيب الطاعه عشان تعمل ايه؟ عشان تبقى بتعمل معصيه بس؟ علاقه مع وقف الحرام. اصل البنت دي بتحبني ونقعد نخش بقى ثلاث سنين وفي الاخر خالص ينتهي بمحكمه الاسره، ده لو اتجوزها اصلا. يا ابني انت مجنون؟ فكر في عقلك، فكر بعقلك، فكر في قلبك، فكر في علاقتك بربك، فكر في سعادتك. انت عايز تبقى سعيد؟ ابقى سعيد مع ربنا سبحانه وتعالى وابقى سعيد بعيد عن ربنا. فربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ايه؟ لما حد يقول لي بقى ان الشيطان قوي اقول له ايه؟ ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي خلق الانسان وهو اللي خلق الايه؟ بيقول ان كيد الشيطان كان، يعني الشيطان بيعمل لفه، بيوسوس لك، بيحضك، بيؤذك، بيخليك انك ممكن تغلط. انت بقى لو راجل فاهم تقول لي ايه خلاص غلطت خلاص ما حصلش اي حاجه استغفر ربنا توب ارجع خد خطوه الامام وخلاص الموضوع خلص مش قادر اسكت والتزم الصمت وادعي ربنا وبعد كده فكر هتعمل ايه عشان تصلح اللي فات خلص ما انت بتعرف تتعامل مع الايه مع الخطا لكن انت بقى مقرر انك انت ايه تتبع الشيطان ازاي يعمل كده ازاي ده انا لازم اجيب له اصحابي كلهم وتبقى المعركة معركتين وبعدين تحس ان انت بقى داخل فين في قتال بنو قريظة هو ايه اللي بيحصل ما بين الناس في في في في مشاكل رمضان ضاع على ناس مثلا بسبب مشكلة عائلية رمضان ضاع على شباب بسبب ان هو الشيطان جابه ان هو قاعد يتفرج على لعبة بالليل واللعبة دي جابت ايه جابت لعبة ضيع له شعبان ورمضان او اتفرج على مسلسل مثلا وعجبه فين في فترة معينة كيد الشيطان كيد الشيطان بالنسبة للرجال ضعيف وبالنسبة للنساء ضعيف بالنسبة للأطفال ضعيف ان كيد الشيطان كان ده مكيمة جملة مؤكدة امتى بقى الكيد الضعيف ده يأثر عليك لما تكون انت مين بيسحبك لمؤاخذة يعني انت ما عندكش اي نوع من انواع المقاومة امتى ما يكونش عندك نوع من المقاومة لما تكون رفضت معية الله معية الله تيجي معاك بايه وانا معه اذا يعني لو انت قاعد طول ما الدعاء بتقول استغفر الله ولا اله الا الله والحمد لله عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبانين قوي قال اعرف كلمه لو قالها احدهم لذهب عنه ما وجد الاثنين بيتخانقوا قاعدين بص انا هعمل الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هناك هنا شيطان في هذا المشهد قال لهم انا عارف كلمه لو واحد منهم قالها الموضوع ده هيخلص كله فقال احدهم ما هي يا رسول الله قال قل اعوذ بالله من الشيطان بس كده تلاقي نفسك غضبان قوي قوي قوي واحد يقول لك ايه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ بالله من الشيطان لما هتلاقيها ما هتقولها هتلاقي نفسك بدات ايه ده هو انا ايه اللي عمل فيه هو انا كنت بعمل ايه هو كان وقتها عامل ايه نط فوت الكنترول كان بدا ايه يمقرر ان هو يستولي عليه فربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيامرنا ان احنا نتبع امرهم ان احنا لا نتحرك الا لله ان احنا نفهم يعني ايه لما يكون واحد فينا عنده مصدر من مصادر القوه او اعتباره من اعتبارات القوه ان هو لا ينسى الناس المستضعفين وبيامرنا ان احنا حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى مش هنخاف معها مع في علاقتنا بربنا من الشيطان لان الشيطان لما انت معيه الله بتتولاك مش هيقدر عليك وهتبقى شايف حلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبه اختم اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا لان احيانا الشيطان لما بيستولي على الانسان يخليه ما يشوفش الحق ولا يشوف الايه الباطل يشوفها بطريقه تانية زي ما كنت بقول لكم كده ان الناس بتتقاتل ما تفهمش المقاتله عشان ايه الناس بتتنازع تقول له ما انتش فاهم هو بيتنازع عشان تقول له كان اولى لك في اولى ثم اولى لك في اولى كان احسن لك انك لما يكون هيحصل بينك وبين واحد نوع من انواع النزاع يكون على الحق لكن انت هتنازع عشان خاطر إيه مين اللي قال لي مين ايه مش مستاهله عشان نفسك مش مستاهله هي في الاخر هتموت وتسيبك عشان الشيطان نبل شيطان ايه نبل قولوا قولي هذا استغفر الله يا رب